ما مدى صحة حديث قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لنا ديننا كاننا حسبتنا الان فيما العمل فيما تفتح الاقلام وسوء الصحف فيما يستقبل قال فيما تفتح الاقلام وسوء الصحف قال فاما العمل اذن يا رسول الله فالاعمال فكل ميسر لما خلق له هذا حديث صحيح رواه الشيخان الصحيحين قال يا رسول الله بين هذه كانه لا ساعه فقال عليه الصلاه والسلام ما منكم من احد الا قد فيه مقعده من الجنه ومقعده من النار قال يا رسول الله اتكي على كتابنا ونجعل الحلول قال اعمل منه فكل ميسر لما خلق له اما اهل السعاده فيسر لعمل اهل السعاده واما اهل الشقاوه فيسر لعمل اهل الشقاوه ثم تلا قوله سبحانه فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره بالحسنى واما من ذكر واشترى فكذب بالحسنى فسنيسره بالحسنى رواه البخاري في الصحيحين حديث ابي هريره رضي الله عنه وفي المعنى حديث كثيره في هذا المعنى.